ومن شر حاسد إذا حسد. من الحاسد؟ الحاسد هو العائن. الحاسد إذا هو العائن. العائن هو الذي يغبط الناس على ما أنعم الله به عليهم. إذا رأى شخصا أنعم الله عليه بالمال حسده، بالصحة حسده، بالولد حسده، وهي نفس شريرة تكره الخير للخلق. فيخرج من هذه النفس الشريرة يخرج منها قوة معنوية تصيب من أصابته. كثير من الناس، ما أقول أكثر الناس الحمد لله، بعض الناس أيضا يكون حاسدا يغبط الناس على نعمة الله، فإذا رأى ما يعجبه فز قلبه. إذا فز القلب معناها أن المدفع ثار، وإذا ثار فإنه سوف يصيب من وجه إليه. ولكن ما دواء ذلك؟ هذا له دواءان، أعني العين، هذا له دواءان، دواء سابق ودواء لاحق. الأخ أنت فيك نوم؟ ما فيك نوم؟ طيب، العين لها دواءان، دواء، نعم، أحسن، بارك الله، دواء سابق ودواء لاحق. الدواء السابق أن يقال للعائن: إذا رأيت ما يعجبك فقل بارك الله عليك. إذا قال العائن هذا بارك الله عليك، فإنه بإذن الله لا يصيب أحدا بعينه. ولهذا كان بعض الطيبين من أهل العين، كان كلما مشى في السوق ورأى ما يعجبه تجد يقول: تبارك الله تبارك الله تبارك الله بارك الله عليك، حتى لا يصيب أحدا بعينه. وهذا دواء سابق ولا لاحق؟ سابق، ويكون من العائن نفسه. دواء لاحق إذا علم العائن يطلب منه أن يتوضأ. والوضوء معروف، كيف الوضوء؟ وضوء الصلاة، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويصل إليه، وما تناثر من الماء يجعل في إناء ويعطى المصاب، يشرب منه ويصب على رأسه وظهره، ثم يشفى بإذن الله، يشفى فورا. وقصص المعيان كثيرة جدا نسمعها سابقا ولاحقا، وهي حقيقة واقعة. لكن إذا استعذت برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، إذا استعذت به بقلب موقن مؤمن بأنه سيدفع عنك هذا، فإن الله تعالى يدفع. لكن مصيبتنا يا إخواننا، مصيبتنا أن كثيرا من الناس يقرأ المعوذتين لكن على سبيل التجربة، يقول بشوف هل ينفع أو لا ينفع. هذا ليس عنده يقين وليس عنده إيمان، فلا تنفعه المعوذتان ولا غيرهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.